شيخ كريم، في المراجعة السابقة انتهينا إلى الحديث عن طريقة تعليم القرآن الكريم عند الكتاب، وذكرت لي كيف أن الطلبة أو الأطفال كانوا يستخدم معهم الضرب. من أين جاءت هذه الفكرة أنه لا بد أن يضرب الطالب حتى يتعلم؟ يعني الآن في أيامنا هذه تنتشر مراكز تحفيظ القرآن في كل مكان، ويقبل عليها الأطفال صبيانا وبنات وصغار وكبار ويتعلمون، وما في عملية الضرب هذه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما أن أقول لك من أين جاءت هذه القسوة في مشايخ الكتاتيب فأنا لا أستطيع أن أعرفها، لكن كنت يعني أحد الذي تجرى عليهم، كنت ضحية، يعني كنت من الضحايا. لعله كان هذا تعارف، أو كان لأنه لم يكن هناك علم، يعني لم يكن هناك أسلوب للتعليم، فبمجرد ما يغضب الواحد سواء كان أبا أو شيخا يضرب، وهذا دليل الضعف وقلة العلم، يبدو لي لأنه لم يكن هناك أسلوب علمي، ولو كان هناك أسلوب علمي للجأوا إليه. دائما لا يلجأ إلى القوة والضرب والتعنيف أو العنف إلا العاجز الضعيف الذي لا يجد حيلة من علم أو فضل أو فقه أو فهم، فيبدو لي أن الأمر كذلك. لكن أنا أحب أن أعلق على هذا، أنه ليس معنى ذلك أنه لم يكن هناك مدارس، كانت توجد مدارس رسمية وكان القائمون عليها يعني عندهم يعني أساليب للتعليم، لكن غالبا يغلب الضرب، يعني يغلب. لكن كان الأطفال كعرف يبدأون عند الكتاب قبل أن يذهبوا إلى المدرسة؟ لا، ربما يذهبون إلى المدرسة أولا. أنت هذا الذي حصل معك؟ لأني أنا رحت إلى الكتاب، لأنه إحنا كنا محلتنا ما كان فيها علم منوب، يعني أنا ما بعرف شيء اسمه علم غير بعد ما استمعت بشيخنا الشيخ حسين الله يرحمه. أنا شخصيا ولدت بعد انتهاء العصر العثماني، والعصر العثماني خلافه ونحن نقدرها قدرها، ولا نقول الاستعمار العثماني، فهذا جاءنا من الغرب، سودوا الخلافة الإسلامية في نظر العرب إلى أن قام العرب ضد الخلافة الإسلامية. وإلا كان يجب، لو كان هناك في ذمم، أن نجتمع من أجل إصلاح الخلافة، أن نصلح أنفسنا أولا. ومن أراد أن يعرف كيف يعني الخلافة العثمانية بآخر أمرها أو قبيل آخر أمرها كم قاست من الناس سواء كانوا أتراكا أو غير أتراك، يقرأ مذكرات السلطان عبد الحميد ويشوف ماذا يقول السلطان عبد الحميد. سلطان عبد الحميد كان مؤمنا وكان مسلما وأراد أن يسير بالخلافة بطريقة كريمة، لكن عاجله يعني الأجانب، عاجلوه، وعاجله أيضا أجراء الأجانب، أذناب الأجانب. يعني هو يقول أني أرسل الطالب إلى بريطانيا من أجل أن يتعلم ليعود فينشئ عندنا أعمالا، فيسير ضد الخلافة ويشتغل بالتتريك، إنه نحن أتراك منا، لماذا هذه الخلافة؟ وممن يعني كان ضده مدحت باشا، وكانوا كتار يعني، فنحن كان لازم نصلح أمر الخلافة. وآخر أمر الشريف حسين أعلن الحرب على الخلافة ومشي ومني بملك العرب، إنه يملك العرب، وبعدين ضحكوا عليه وضحكوا على كل العرب وضحكوا على كل اللي، وما حدا أخذ شيء، حتى سوريا قسموها إلى عدة أقسام، لولا أن السوريين كانوا صحيانين شوية ردوا رجعوا حالهم. فجبل الدروز دولة، وجبل العلويين دولة، وحمص دولة، وإلى آخر ما هنالك. فأنا شخصيا يعني يعني ما بعرف الحكم العثماني، لكنني أنكر على من يقول إنه هذا استعمار عثماني. أنت بدلك على ذلك دقيقة سيدي، بدلك على ذلك إنه دخل اليهود على السلطان عبد الحميد وطلبوا منه جزء من فلسطين، وطن قومي لليهود. قال لهم أنا لا أملك فلسطين، أنا رجل أدير الحياة في هذه البلاد، أدير الحياة سياسيا، أما هذه الأرض أرض المسلمين ليست أرضي، فكيف أعطيكم أرضا ليست أرضي؟ فقالوا أنت يعني ملخص الكلام، إذا لم تعطينا وطنا قوميا جزءا من فلسطين فإنك ستدفع الخلافة ثمن لذلك أو عرشك. قال لهم أنا لا يهمني عرشي أو غير عرشي، أنا يهمني أن أكون على حق. وما أعطاهم وما أعطاهم، وكتب كتابا في هذا للشيخ محمود أبو الشامات كان شيخه، كان يتواصل معه، وهذا الكتاب نشره الشيخ سعيد الأفغاني عليه، الأستاذ سعيد الأفغاني عليه رحمة الله تعالى، في مجلة العربي. ولما وصل هذا المجلة إلى الشام إلى دمشق شأوا هذه الصحيفة حتى لا تصل إلى الناس، حتى لا تصل إلى الناس، مما يدلك على أن الناس يعيشون الفكر الغربي للفكر الإسلامي، وأنهم يريدون أن يجعلونا غرباء حتى في ديننا وفي أرضنا وفي بيوتنا. يعني ينادون بالعروبة وبالقومية العربية وهم ليسوا لا يريدون العرب ولا العروبة ولا عوائد العرب، دائما ينادون بالشيء ويسيرون على ضده. حرية يعني ما في حرية، يعني شغلة يعني كلياتنا نعرف هذا الكلام، ما في حاجة نحكيه بهذه الحلقة. فالحقيقة بيحكي لنا شيخنا الشيخ أحمد الحلواني شيخ القراء، ابن الشيخ محمد سليم الحلواني ابن الشيخ أحمد الحلواني الكبير، قال كنت كان عمري 10 سنوات وكنت واقف مع أبي الشيخ محمد سليم الحلواني شيخ القراء ومع الشيخ عارف أظن المنير فيما أظن، وكان صديقا للشيخ محمد سليم الحلواني. كان دخل الملك فيصل وطلعوا العثمانيين الأتراك راحوا، والناس عم تصفق لأنه هن جعلوا الشام تعيش الجوع والفقر من أجل أن يكرهوا الناس بالحكم العثماني، والمخازن الحبوب مملوءة بالحبوب، وجوعوا الناس حتى كان على عرض الطريق الناس نايم بالأرض كذا دايخ وجوعان جوعان جوعان جوعان. فالناس عم تصفق، التفت الشيخ أحمد الحلواني وعمره 10 سنوات للشيخ عارف المنير اللي عم يبكي دموعه على خدوده، قال له عمي ليش عم تبكي كل الناس فرحاني؟ قال له آه يا ابني آه، طردوا المسلم وجابوا الكافر، لسه بتشوفوا شو بده يصير فيكم، نحن منموت لكن انتوا اللي حتشوفوا شو بده يصير. والله يرحمه شاف وشاف وشاف وكلياتنا شفنا، نحن واخر من جاءنا بالاخير اللي يعني جاء جمال عبد الناصر، وكان ينادي بالقوميه العربيه، وكان شيخنا الشيخ احمد الحلواني يعني صدق انه هو بده ينادي بالقوميه العربيه والى اخره، والعروبه جزء من الاسلام والقران نزل باللغه العربيه، فكان يتعاطف مع خطاباته ومع كلامه. مره قلت له سيدي هذا لحان، قال لي لحنه اعراب، والله هيك قال لي. يوم من الايامات اجيت لقيته حاطط صوره بالعتبه والناس عم تدوس عليها، قلت له شو سيدي لقي في انقلاب اليوم شو صاير؟ قال لي اعوذ بالله يا ابني، انا لنا ان تعود الى رؤوسنا عقولنا، الى متى هي عازبه عنا؟ قلت له شو صار سيدي؟ قال لي البارحة بالليل سمعته يخطب فيقول للذكر مثل حظ الأنثيين، ده كلامي بتقال. قال ذلك شيخنا الشيخ أحمد، قال لي سمعته يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، ده كلامي بتقال. وهذا بيدلك على أنهم كلياتهم ينهجون النهج الأمريكي والبريطاني والفرنسي وما شاكل ذلك، ونحن الآن عم نقاسي من هذه الآلام. والحقيقة أنه شبابنا رغم أنه ربوا تربية غير إسلامية لكن الله تعالى غرس في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار ويخرج الحي من الميت. سبحانه وتعالى يخرج الحي من الميت. فأحب أن أقول لك هي الأسطوانة أنه الاستعمار التركي هذا كلام فارغ. والآن يكرهون العودة إلى الخلافة، هن أكثر ما يخيفهم الآن وما يحصل الآن في سوريا خوفاً من شيء اسمه خلافة إسلامية، خوفاً من شيء اسمه دين، لأن هؤلاء الذين تربوا على الإلحاد لا يمكن أن يعيشوا في أرض الدين. أرض الدين هي أرض، هي طاهرة غير هالشكل هذا. فالخلاصة كانت الكتاتيب بهذا الشكل، لكن كان في مدارس وفي منها جماعة. أنت فيما بعد دخلت مدرسة نظامية؟ أنا دخلت وقاية الأبناء. لا، هي مين نظامية للدولة. بكل أسف أنه لما أرادت، يعني بدي أحكي بصراحة، يعني ولو كان بعض الناس قد ينتقدوني، لما جاءت فرنسا كل الناس ضايقت منها لأنه استعمار يعني. فلكن فرنسا يعني هندي بعتوها من فئة بي، يعني ترشد، سورية تحتاج إلى إرشاد. فالحقيقة حاولت تعمل مدارس، يعني لما مثلا تبقى الأسلقة بالطريق، كانت كل واحد يعمل قدام باب بيته أو قدام الخارج على الجدار اللي على بالطريق يعمل جورة، كل شهر شهرين بدون يقيموها يحطوها بالطريق هالأوساخية، تلاقي روايح هون وهون، روايح شديدة جدا، ما في بلاليع، ما في أسلقة، ما في طرقات معبدة، الطرقات كلها تراب عادي، ما كان في كهرباء، كنا يساوي فوانيس على حطوه على الحيطان وينطفي وما يبقى في زيت كاز وإلى آخره. يعني حياها كلها بدائية، ما هي حياة يعني في من التقدم شيء. فأجت فرنسا هالأشياء كلها تغيرتها. أنت شهدت هذه النقلة؟ أي أنا شفت هالنقلة. نعم أنا شفت هذه النقلة، زفتوا الطرقات، سووا أسلقة، سووا مدارس، سووا. وبكل أسف المشايخ أول من حارب هذه المدارس ويمنعون الناس من الدخول إلى هذه المدارس ويرون أنها تعلم الناس الإلحاد. وأنا رح أقول لك شو ليش. هي فرنسا وأتباعها اغتنموا الجهل في أواخر أيام العصر التركي، فربطوا، مو خلافة إسلامية، فربطوا الجهل بالدين. بما أنهم هن إجوا يعلموا الناس وساووا مدارس وجغرافيا وحساب ورياضيات وهندسة وما شكل ذلك، وهن ما بدهم دين، ربطوا الإلحاد بالعلم. فكان بأيام فرنسا مربوط الإلحاد بالعلم والدين مربوط بالجهل، وكأنهم يريدون أن يقدموا صورة مشرقة مقابل صورة كانت مظلمة، كانت يعني قاتمة. هيك كانوا بدهم يعملوا، وفعلا درج ناس كتير. وبعدين جاءت الماسونية وانتسب الناس للماسونية باعتبار أن أنت كل شيء بدك إياه بالدولة بتصل له، بتأخذ غرضك، ما حدا بمنعك من شيء، بتعمل إشارة أنت خاصة للموظف بيعرفك ماسوني بيعطيك اللي بدك إياه فيؤثرك. نعم، يؤثرك على غيره. ومشيت الماسونية مع أن الماسونية فكرة يهودية ضالة، وأعتقد أكثر الرؤساء اللي يجوا ماسونيين أكثرهم مربوطين بالماسونية ويندرجون منها. أنا هذه عقيدتي يعني في نفسي. المهم أنا ولدت في العصر الفرنسي أد، فلذلك أنا عشت حياة معقدة. آبائنا وأهلنا وكذا أتراك من العصر التركي، ونحن عشنا العصر الفرنسي، فكان يعني في تناقض ما بين الماضي وما بين الحاضر. لكن بعدين نحن ألفنا العصر الفرنسي، يعني هنا كان قمة الدين أن الواحد يروح على الجامع يصلي. كان بهذاك الوقت أكثر الناس لا تصلي. لو قلت له الواحد صلي بيقول لك أخي بكير علي، أنا هلا عمري 40 سنة لسه بدي أخذ حظي. سيدنا كان يعني تجد أنه السكارة بالطريق بالليل، السكارة بالطريق، الخنجر بإيده، حيط أخذه حيط جايبه، هذه كلها جاية من أواخر العصر التركي. ليش؟ لأنه أراد الإنجليز بريطانيا أنه تسود الخلافة الإسلامية في نظر الناس، فكان الأمر كذلك. أخنا وقتال وضرب السكاكين، كانت حياة يعني فشوعي، يعني فشوعي ما فيها شيء من الأدب ولا شيء من التربية يعني. هذا أول العهد الفرنسي. وبعدين نشوف السنغال كانوا يجيبوننا ياهن، والطرقات منتشرين، هذول مجندين عند الفرنسيين، وهن اللي قاتلوا بالثورة، وهن اللي دخلوا على سوريا وإلى آخره. فيعني كنا نخاف منهم ونرتعب، وربما أوقات البعض من هذول يلحق بعض النساء، يلحق بعض الكذا، لكن كانت الناس تمنعوا يعني، مو يعني يتفرجوا عليه مثل ما يصير هلا، لا ما كانوا يتفرجوا عليه، كانوا يأدبوه يعني. المهم على كل حال، معناته فترة الشباب تبعتك كانت صعبة يعني، كانت صعبة. اي نعم، انا كأني قرأت حتى انه مرة رحت على السينما انت مع اصحابك. في كان سينما، اي نعم، يعني بحكي لك عليها، لكن يعني انه الحياة كانت صعبة يعني، صعبة كتير يعني، وفي فقر، ويعني الأغنياء يعني كانوا متحكمين يعني. مثلا عنا نحن بالقاعة كلهم فقراء، ما في غير حارة الحكيم، كانوا بيت الحكيم أغنياء. طلعت تلاقي مثلا السلطان نسميه يعني تحت الحورة، يعني الميدان البوابة وما فوقها وإلى جزماتية، تجد الأغنياء قلة. مثلا بيت المهايني مثلا، باب مصلى تلاقي بيت سكر مثلا، ومتى كان واحد معه مال يعني صار آغا، يا أما آغا يا أما بيك، ربما ينادون الناس باشا يعني. المسألة مسألة مال، مسألة حسب المستوى الاقتصادي. وكان الفقير محتقر، ما له قيمة، ما له قيمة أبدا يعني. المال هو اللي بيرفع من قدر الإنسان. الحمد لله هذا شيء الآن بقصة هلا تغير جدا. أنا الآن بقدر الشاب يلي بيعرف قيمة نفسه، بيعرف قيمة بلده، بيعرف قيمة دينه، ولو كان لا يجد لقمة يأكلها. وأحقر الغني الذي لا يعرف قيمة دينه ولا قيمة ربه. وأعرف أنني مرة دخلت في حفل أنا وشيخنا الشيخ حسن حبنكي، الشيخ صادق حبنكي، والشيخ حسين خطاب الله يرحمون. الشيخ حسين كان يمشي مع الشيخ دائما جنبا إلى جنب، ففات للصدر فوت والشيخ وفات معه. صفيت أنا والشيخ صادق عند العتبي، وهذول اللي موجودين كانوا من أغنياء سوريا، من أغنياء دمشق، من الأغنياء الكبار. فطلبوا من الشيخ كلمة، فقال لهم قولوا للشيخ كريم خليه يتكلم. فأجوا لعندي قالوا لي الشيخ بيقول لك تكلم، تكلم. فتكلمت عن المال، وأن المال عظيم يوم يكون بيد إنسان يعرف الله، والمال حقير يوم يكون بيد إنسان لا يعرف الله. هذه قاعدة. الوظيفة عظيمة يوم تكون بيد إنسان يعرف الله، وحقيرة يوم تكون بيد إنسان لا يعرف الله. والطاولة اللي بيعد عليها الموظف إذا كانت أكبر منه هذا البلاء، وهذا اللي صار فينا بسوريا، أكثر الموظفين الطاولة أكبر منهم. ينبغي أن يكون الموظف أكبر من الطاولة قبل ما يجي إليها، حتى لا يعتز بها. فالموظف اللي بيعتز بالوظيفة مو عزيز، الموظف اللي بتعتز فيه الوظيفة. مثلا شكري بيك القوتلي الله يرحمه، يعني رئيس جمهورية، قبل ما يجي كان عزيز، وبعد ما ترك الرئاسة عزيز، ولهلأ لساته عزيز. وإجا غيره، لا قبل ما يجي عزيز ولا بعد ما إجا عزيز، وفرض العزة غصب، فالناس تخافه فتحترمه. لكن هذا ما اسمه احترام، هذا اسمه خوف. حلو الأب الذي يدخل إلى بيته فتحترمه زوجته ويحترمه أولاده ويعظمونه احتراما وحبا. مو ظريف الأب اللي بيفوت على البيت وكلهم بيخافوا منه، ويخافوا يضربون أو يقتلون أو يخانقون، وتلاقي مرته بتقول يا ريته ما يجي، أولاده بيقولوا يا ريته والله كنا مبسوطين قبل ما يجي. الإنسان اللي بيفرض احترامه بأخلاقه وبآدابه. فشكري بيك كان عزيزا أولا وبقي عزيزا بعد، وإلى الآن منقول شكري لك. أنت كنت تعرفه معرفة شخصية؟ أي نعم بعرفه معرفة شخصية، وأنا بحدثك عنه. كان ساكن هو عند الحج مسلم دياب، ساكن عند الحج مسلم دياب بشارع الرئيس هون في حارة قبل الجسر اسمها شارع الرئيس. كان ساكن عنده مستأجر عنده منه بيت أرضي، وكان الحاج مسلم ساكن فوقه. ونزرت الحاج مسلم دياب واللي هون كان يقعد شكري بيك يصلي الفجر بالجامع ويقعدون يقرأ قرآن. مولانا أنا كنت خطيب بجامع الجسر، كان يطلع من بيته بقلابية بيضة وطائية بيضة وشحاطة بيضة، ويمشي إلى جانب الجدار، لا معه عسكري ولا معه شرطي ولا معه حدا، يمشي واحد من الناس إلى جانب الجدار ما يفارق الجدار، ويتم رايح هيك ليصل لجامع الجسر. ينزل أوقات يجي مبكر أوقات يجي متأخر، مرة من المرات إجا متأخر. أنت إذا رحت لجامع الجسر بتلاقي في بحرة بالصحن تبع الجامع، وفي إلى نوفرة بينزل منها ماء كثير، لأنه هي أناية كبيرة ماشي وعم تموت من هون. فهذا الماء بيطرق بيرش الماء على حول البحرة، فهون في حصر حنن وصار كأنه فيهم حنة من كتر ما إجاهم ماء. إجا لقى المسجد ملام ما في إرنة يقعد فيها إلا هون، إجا وقعد على هذه الحصيرة المحننة بين المنبر وبينهم، ما في بعد كتير جامع صغير. فزوا الناس قالوا فخامة الرئيس اتفضل لجوه في محلات كذا. قال له انا ابني هذا جامع، جامع هذا بيت الله، بيت الله. هيك كان يحكي هذا بيت الله يا ابني، كلياتنا فيه سواء، ما في واحد احسن من واحد، عدوا يا ابني عدوا عدوا. وقعد معهم وقعد على المي وعلى الحصيرة المحننة بقلابيته البيضة، وأنيق كان الله يرحمه، كان أنيق. هذه الفترة اللي كنت فيها أنت خطيب المسجد، متى كنت كانت فيها خطيب بجامع اليسر؟ متى كان تاريخ تقريبا هذا؟ هي كانت 58 يعني بوقت انطلعوا يعني بوقت ظفر اليهود بفلسطين بهالوقت هذا، وكانت خطاباتي أكثرها في هذا الموضوع. ومرة زرته في بيته أنا وشيخنا الشيخ حسن، قال لي أنت بتخطب منيح بس لا تعيط، لا تعيط كثير الله يرضى عليك، خفف شوية صوتك. تعيط يعني لا تصيح، لا تصيح كثير يعني. ما أنا كنت أتحمس، ما كان مسألة فلسطين ومدائين لحنا، فكنت أتحمس أتكلم وشباب وكذا يعني كان الوقت. فهيك كانوا رؤسانا، هيك قعد على الحصير المحننة، لا يبعث شرطة ولا يفتش المسجد ولا يشوف السقف شو فيه، ولا يموت السجديد يشوف شو في تحته، ولا للمجاري يضربوا فيها قنابل ولا ابدا. هيك خلاص، بس كل الناس عم تسفق له من قلبه، من كذابين بحبوه كثير. كان هو لطيف، وكان هاشم الاتاسي مثل حكايته الثانيه كان. بعدين هو الله يغفر له أعطى الحكم لجمال عبد الناصر، وصار ما وكان فما كان، فكان ما كان مما لست أذكره، فظن خيرا لما شرا ولا تسأل عن الخبر. فهكذا يعني كانت الأمور. فأنا ولدت بهذا الوقت، فبدأوا بقى كانت الناس تحترم الخلافة، بدأوا يعلموا الناس أنه هدولية استعماريين، وإلى يومنا هذا يقولون استعماري. ومع أن السلطان عبد الحميد ما دخل اليهود ولا أعطاهم أرض، وهن اللي أعطوهم الأرض اليهود. طبعا أنت الفترة اللي نشأت فيها كانت هي الفترة اللي جاءت بعد الإعلان الرسمي عن انتهاء الخلافة، لأن الخلافة أنهيت رسميا عام 24. فربما أنت أنا هي 26 انتهت الخلافة، فيعني ربما لما كان عمرك 10 سنين 12 سنة كانوا الناس لسه بيتكلموا في هذه المواضيع، بيتكلموا في المواضيع، وكان يعني حياة فرنسية. ولسه كان أنا لما صار عندي 7 سنين 10 سنين لسه في الأسلاك الحديدية بالطرقات، ولسه في السنغال واقف قدامها، ولسه في شيء سميل إشلي، ولسه كان لسه هالأشياء هي موجودة. بعدين انتهيت المسائل هي كلياتها واستتبت فرنسا. بعدين الله سبحانه وتعالى مشى فرنسا وإجا الحكم الوطني. متى تقريبا بدأت تضع قدمك على أول طريق التوجه نحو حفظ القرآن الكريم والتخصص في هذا المجال؟ مولانا أنا لما صار عمري شي 10 سنين ما كان في مدارس ذاك الوقت يعني لسه الشغلة، فحطني أبي يشتغل عند واحد ببيع حلاوي بسموه حلونجي. اشتغلت عنده شي سنة زمان يعني، ثم ما طاب لي الجلوس هنا فرحت قعدت عند واحد مدينة الشحم اسمه الحاج درويش السيوري. سيوري؟ السيوري. عندنا احنا بالخليل في عائلة السيوري في فلسطين، بس هذول شوام؟ ايه شامي هذا. وكان ساكن بسوق ساروجة، كان رجل يضع على رأسه لفة صفرة. شو كان بيعمل؟ كان حط على رأسه ولم يدور الصف. لا شو كان شغله يعني هو؟ شغله سمان. سمان بقال يعني. بقال يعني. كنا نسميه سمان نحن بديك الأيام. فاشتغلت عنده وأنا عمري شي 10 سنين يعني هيك شي يعني 11 سنين. فشافني هيك ولد وكذا، الله يرحمه ويجعله في أعلى عليين، فعلمني الأدب. علمني الكلام الجميل. كان يقول لي سيد كريم، سيد يعني، حاكيني دائما كلام لطيف. وكان رجل صالح، إذا أجت لعنده، كان هذيك الأيامات كانت الناس تلبس ملايا زم، البنات النسوان حطوا منديل غربال يسموه، والمنديل طويل لعند الصرة. فلما أرادوا أنهم يغيروا هدول الفرنسيين صاروا بقى يحطوا الموضة يطالعوها شوي شوي. فأول شيء قصروا هذا المنديل، بعدين قاموا سووا منديلين رقاق، بعدين المنديل قصروا صارت عم تبين رقبتها الوحدة، بعدين قاموا المنديل الفوقاني، بعدين سووا بوني، بعدين الكم قصروا شوي هيك، لبسوا بنطو قاموا الملاية، بعدين قصروا شوي قصروا شوي، بعدين صاروا يقوموا جرابات إلى آخره ما هنالك. هذا شيء كله أنا بعرفه وأدركته. هيك كانت الدنيا. فكانت إذا أجت لعنده الوحدة بدها تشتري من عنده شيء، الله يرحمه يحط رأسه بالأرض هيك، يا بنتي الله يرضى عليك، أنت يا بنتي بنت عالم هيك، وغمض عيونه، أنت يا بنتي بنت عالم وبنت ناس، الله يرضى عليك، شرف المرأة في سترها، يا سلام، يعظها في دينها وفي أخلاقها. أنا بعرف أبوك وأنا بعرف أهلك، وغمض هيك عيونه ما يطلع فيها أبدا، الله يرضى عليك، لا تلبسي هاللبس، لا تقلدي هدولية، خليكي مستورة يا بنتي، المرأة جمالها في سترها، المرأة جمالها في يحكي حكيها هيك. هيك بدها تروح على الموضة، لكن بجلالته واحترامه كبر سنه، عمره 60 سنة يعني، تقول له أمرك عمو تجامله يعني، لكن ترجع بنفس اللباس. طيب اسمح لي نتوقف هون، ناخذ استراحة قصيرة بعدين نستأنف الحديث إن شاء الله. أبو شيخ كريم، كنت تحكي لي عن السمان الذي عملت عنده وعن ما كان يعظ به الفتيات، كم أمضيت فترة عنده؟ يعني يمكن سنة، حول السنة بس. هذا لكن يبدو أنه أثر فيك. أثر فيه كثير، لكن بقى هذا الرجل صار معي معه مشكلة لحقل لك ياها. يعني هو عادته بيسكر الدرج لما بيروح، بيخلي كل شيء على حاله بس بيسكر الدرج. أنا أشوفه الدرج اللي فيه الفلوس. أنا أشوفه لما يسكر الدرج. نهاره راح وما سكر الدرج، مشته يعني أنا سكر الدرج. شو قلت لحالي يا ترى خلى الدرج مفتوح، وجيت عملت له هيك للدرج لقيته مسكر. أنا عم بعمل هيك إجا هو بس لازم وراد رجع وقام شاف ما حكى شيء. وأنا والله التي شراح ومضى وصل الشغلة 70 سنة، وأقول لك الحقيقة هذا اللي صار. أبي كان كل أسبوع يجي له شلون هذا الولد معك، اللي إذا كان عامل شيء لحتى ربي لك يا. إجا أبي لعنده سأله شلون هذا، قال له والله ما في مثل حكايته، بس أنا برا شفته فتح، راد أنه يفتح الدرج. فالسبب اللي قلت لي قياما وقعودا وعلى جنوبهم أكلت قتلي. إيه. وأنا قال له أبي والله أنا هيك نيتي، قلت له قلوا للمعلم خلاصة أكلت قتلي من ألمي بطلت من عنده. هذا السبب اللي خلاك تترك. تركت. فهذا الرجل بالمصادفة صلى عندي بجامع الجزر وأنا خطيب كنت بعد ذلك بسنوات طويلة. أيوة. ف يطلع في هذا هو اللي كان عندي. لما طلعت ينتظرني شفته أنا ركض سلمت عليه وبست إيده، قلت له أنا ممتن لك ولا فضلك، أنت ربيتني الأدب، علمتني الأدب، ربيتني تربية حسنة، أنت كذا أنت. قال لي هلا انت اللي كنت تشتغل عندي صرت خطيب؟ قلت له ايه. قال لي والله الحمد لله ان شاء الله انا لي اجر بهالشغله الحمد لله والله سريتني كثير. الله يرحمه توفي هلا هو سيدي لا ازال اذكره بخير. بطلت عنده واشتغلت عند واحد غيره رقية الامرين لا دين ولا اخلاق ولا شيء. في فرق كبير بين ما تقعد عند واحد عنده اخلاق بده يكون في فرق سيدي. البيئه الى قيمتها في تربيه الانسان. لذلك الاب ينبغي ان يسعى ان يكونوا اولاده في بيئه كريمه. الاب القدير هو الذي هو بيختار اصدقاء اولاده بدون ما يشعروا انه هو اختار لهم اياهم. يعني خليها تكون تربيه غير مباشره غير مباشره. فبتلاقي اولاده بيطلعوا محترمين ويجيبهم لعنده ولو بحط لهم طعام ولو خسر عليهم بيربح اولاده. يعني انت تنقلت عند اكثر من واحد في هذه الفتره. اشتغلت عند هذا وعند واحد ثاني بالبزوريه واشتغلت بعدين انا رحت عند مطبعة الهاشمية. ابتدت حياتي الجديدة من مطبعة الهاشمية. تعتبر هذيك فترة راحت. أول ما بدت حياتي اللي أنا أشرقت فيها إجمالاً بالمطبعة الهاشمية. والسر أنه كانت المطبعة الهاشمية وكان يشرف عليها محمد هاشم الكتبي وابن أخته أبو أكرم الطربيشي أمي سيدي لا تجد أفضل منها خلق وأدب وكرم وبدوا زكاتهم وفوق زكاتهم زكاة ويعني ولهلأ لساهم على هذا الخير. وأنا عاشرت هؤلاء الجماعة عاشرت أولادهم يعني عاشرت الحاج عادل الطربيشي عاشرت محمد الكتبي عاشرت أحمد الكتبي جماعة سيدي يعني من خيرة الناس لا يدعون إلى خير إلا ويسارعون ما شاء الله وصلاتهم وتربية أولادهم يعني جماعة محترمة. شو كانوا بيطبعوا المطبعة الهاشمية شو كانت تطبع؟ كانت تطبع الكتب المدرسية كلها بهذاك الوقت. هلأ مطبعة الهاشمية بتطبع المصاحف. مطبعة الطربيشي أبو أكرم الطربيشي بتشتغل بالعلب وبالأشياء هالأشياء هي بتشتغل فيها. المهم على كل حال يعني كان عمرك تقريبا 12-13 سنة 13 سنة يعني. وكانوا يطبعوا التقويم العربي الهاشمي وكان العربي الهاشمي لأنه المكتبة العربية لتوفيق عبيد وأحمد عبيد وحمدي عبيد كانوا شركاء معه فيها. بعدين انفصلوا صارت التقويم الهاشمي ولا بالأول كان التقويم العربي الهاشمي. فأنا اشتغلت بهالمطبعة سيدي صرت أقرأ الكتب المدرسية بمناسبة وجودك يعني. أيوة بإيدي هالكتاب أجيبه وأقرأ أقرأ الكتب المدرسية. بعدين اجانا طبع تفسير الجلالين طبعة هيك كبيرة ولا تزال هالطبعة موجودة. هذا المجلد واحد كبير اينا بعدين قلدوه كتار ناس بعدين. اما هو اول ما طبعه طبعته المكتبة الهاشمية. انا وقعت بايدي ملزمة فكان ملازم كل 16 صحيفة يعني تعتبر ملزمة في بسورة الانبياء فيها قول الله سبحانه وتعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قصة الله يقص علينا قصة. أنا أريتها واستجاب قلبي لها وبكيت وأفتيك أمام القصة أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم. الصراحة هي يبدو أنه كان في عند مني يعني عاطفة نفسية قلبية أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. الله. شوف شو جاوبوا حرقوه واقتلوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. إن انتصروا حرقوه وانصروا آلهتكم انتصر الله له قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الله. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين والأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها العالم. أريت القصة وقفت أمام خاشي وأنا طفل يعني كل عمري كان 13 سنة بريء ما أعرف شيء وكأن الآيات تتنزل عليك. دخت طويت اشتغلت واجبي رحت عند عشير عند أمي قلت لها ماما قالت لي نعم قلت لها اليوم أنا قريت كذا كذا قالت لي إيه يا أبي اقرأ هذا كلام الله قلت لها إيه أمي بس أنا بدي أحفظه هذا القرآن سبحان الله بدي أحفظه كله أبدا أعطتني مصحف عثماني كبير، احفظ صحيفة صحيفتين وأترك شهر، رجع عيدهن رد. بعدين يوم من الأيامات كان في إلنا رفاق يعني سيئين، وكانوا لافين علي وكانوا أكبر مني بالعمر، وما كانوا يعني لا دين ولا أخلاق ولا شيء. فكنا ننزل على الشغل سوا ونرجع سوا، وكلام كله سيء ولا آخره، لكن أنا كنت عافو لأني مربى ببيت أمي وبيت أبي ترباية غير هي الترباية، لكن علقوا فيه. فقبل نروح على السينما نروح لعبوا بعالي، أخذوني على السينما اللي بتفوت الساعة 9 تانية آخر عرض، هذا آخر عرض لل 12. جيت أنا الساعة 12 لقيت أمي بالشارع بالحارة عم تروح وتجي مشغول عليك؟ مشغول بال علي. لكن شو شفته في السينما؟ سيت سيت والله. طيب لقيتها بتدور عليك مسكينة مشدوهة البال يمكن. قالت لك يا ابني وين كنت؟ أنا أمي علمتني على شغلتين، الصدق والأمانة. اصحى ابني الأمانة، اصحى يا ابني تكذب. قلت لي يا أمي كنت بالسينما والله. قالت لي كنت بالسينما؟ قلت لي. قالت لي يا أمي تترك أمك لحالها وأخواتك صغار وأبوك مسافر تروح على السينما بالليالي؟ أنا مين يقوم بشأني؟ بركي صار علي شيء. ليش يا ابني بدال السينما ما تروح لعند الشيخ حسين خطاب، جاي الشيخ جديد لعنا هون بجامع القاعة، تروح تتعلم منه شيء من العلم؟ سبحان الله، وقعت هذه الكلمة في ذيني مثل ما وقعت ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، في قلب الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى. معروفة أن الفضيل ابن عياض كان سراق، كان مشلح، طلع على سطح بده يسرق بيت، سمع واحد عم يقرأ قرآن ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فوقعت في قلبه موقع الهداية، موقع الهداية، فترك ورجع ووقف في مكان خرب، يعني خرب. واحد عم يقول للثاني أخي بدنا نروح من الطريق الفلاني، لكن هون بوقف الفضيل ابن عياض بيعملنا مشكلة هلا. قال لهم لا، الفضيل ابن عياض طيب لا تخاف، ما عاد في على شيء، روحوا منين ما بتكون. وصار بعدين الفضيل ابن عياض، الفضيل ابن عياض وهو الذي أذهب الحزن عن هارون الرشيد بلمسة إيده إلى آخره، معروف في القصص ما في حاجة نعيدها. فوقعت هالكلمة في ذهني هيك يعني. ثاني يوم شو عندي شغل أنا قضيته قبل المغرب، كنت مخلص كل العملية يعني، كانوا يعطونا عمل معين نساويه اتركني. قال لي هذا اللي مشرف علي، قال لي خلصت؟ قلت له إيه. شافك؟ قال لي إيه والله مزبوط، مع السلامة. رحت أجيت دغري توضيت هالبيت، قلت لهم وراي لعند الشيخ اللي قلت لي عليه، ورحت على جامع القاعة لقيت واحد عم يدرس قاعد بهالدنيا، صيف كانت، قاعد عم يدرس. سمعت درسه وقعدت حبيته. بين المغرب والعشاء هذا كان؟ إيه حبيته. الشيخ حسين خطاب الله يرحمه، شيخ القراء، ما كان شيخ قراء وقتها، كان لساته بالعمر يعني ابن 25 سنة 23 سنة. خلص وصلى العشية وخلص وطلع لغرفة، شلون بيطلع لعنده؟ أنا ما بعرف شلون بيطلع لعنده. في واحد الله يرحمه اسمه حسن حجيري، كان صديقي، بقى كنا نحن نلبس جلابية كنا نسميها سركاس، تسمية تركية هي، كمش من السركاس. قال لي مرحبا. قلت له مرحبتين. قال لي تطلب علم؟ قلت له وين بدي أطلب علم؟ قال لي عند الشيخ. هو اللي بادرك وقال لك تطلب علم؟ إيه هذا الأخ صديقي هذا. قلت له أنت عم تطلب علم عنده؟ قال له إيه، أنا طالع لعنده هلا، تطلع معي؟ إيه بطلع معك. طلعت معه، قعد حكى لنا عن الشيخ حسن الله يرحمه، الشيخ حسن حبنت، وأخلاقه وأعماله وشلون هو طلب العلم وشلون كذا. والله يا سيدي شدهني، خلص علقت فيه. قال بدك تجي يا ابني أنت؟ أبدا، كل يوم بيجي إن شاء الله. فكنا نجي. بدأ يعني هذه حلقة خاصة، إيه كم طالب بيجوا بيقعدوا معه بعد الدرس. فصار يحفظنا نظم الغاية والتقريب للشيخ شرف الدين العمريطي في الفقه الشافعي. فما كان في كتاب، هو كان ينقلنا من كتاب على ورقة نكتبها، كتبنا 10 أبيات. أنا قبل ما أقوم من الجلسة سمعوا يا سلام احفظهم من مرة. كانت حافظتي بديك الأيامات جيدة يعني لا بأس بها. هلأ والله يا سيدي لم يبقى شيء، ذهبت الشيخوخة بها. أذكر مرة كنت ماشي أنا والشيخ حسين بعد ما صرتنا أكبر وصار صرنا شبه زملاء بس هو بتمشيخي، كان عم يرى بمجلة الرسالة وعم يرى أبيات لجرير: يا أم عمر جزاك الله مغفرة، ردي فؤادي ردي علي فؤادي مثل ما كان، لقد كتمت الهوى حتى تهيمني، لا أستطيع لهذا الحب كتمانا. يا أم عثمان إن الحب عن عرض يصمي الحليم ويبكي العين أحيانا، إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحيينا قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك له وهن أضعف خلق الله إنسانا. ما كنت سامع أبدا الأبيات، فالشيخ أرى عم يرى بعياط سمعني يا سيدي دول أبيات حلوين كتير أنا حفظتهم. قال لي حفظتهم؟ قال لي إيه؟ قال لي أراهم لشو؟ أريتهم، ومن ذلك اليوم إلى يومنا هذا أنا حافظهم، يظهر لأنه غزليات وأنا غزلي شوي. يعني الشيخ الشعراوي الله يجعله في على علي يقول: إذا كانت الذاكرة مفتوحة جيد ودخلها شيء لا يخرج منها، لكن لما تكون مسكرة بصير بدخل هي بتهرب هي بدخل هي بتهرب هي، الله يرحمه. فكنت أحفظهم ثم حفظت القرآن عنده. أنا بدي أنا أسألك على شغلة ذكرتها، أنت ذكرت هذا الأستاذ اسمه حسن خطاب، حسين خطاب، حسين خطاب، وذكرت حسن حبنكي، طب شو العلاقة بينهم؟ الشيخ حسين خطاب تلميذ الشيخ حسن حبنكي. أيوة تلميذ. والشيخ حسن حبنكي عمل غرف بجامع منجك بجزماتية ميدان وسطاني وجاب طلاب ومن جملتهم الشيخ حسين، كان انتقيون انتقاء. فالشيخ حسين لما رحت عنده كان يثني على معلمه، على معلمه الشيخ حسن حبنكي. فأنا بقيت عنده منه عم بقرأ، حفظت عدة أشياء يعني، وكان يقرينا فقه وما تيسر من النحو، قرانا الكواكب الدرية، شرح الأجرومية، قرانا يعني هيك شغلات، ولا نزال إلى الآن يعني نحفظ من كان يعني من لفظه ما كان يقول، يعني كنا صغار ومؤثر فينا. وهذا درس يومي ولا أسبوعي ولا؟ لا كل يوم كان يقرينا، كل يوم. إيه ف اجوا ناس لعند ابي بهالاثناء قالوا له احنا بدنا ابنك يطلع لعنا على درعا وبنعطيه كل شهر ليرتين ذهب، ليرتين ذهب مبلغ منيح يعني. اجى ابي لعندي قال لي: ابني انا صاير لك وظيفه بدرعا عند فلان الفلاني، نسيت مين هو، ومعاشك ليرتين ذهب، وانا والله يا ابني بحاجه لراتبك، ما عندي، بدي استعين به يعني على تربية اخواتك وتربيتك وكذا، شو رأيك انك تطلع؟ قلت له: يا بي بتسمح لي بس شاور شيخي؟ قال لي: ايه شاوره. رحت لعند الشيخ حسين قلت له: سيدي انا ابي هيك. قال لي، خصيت له القصة، قال لي: ما لها حاجة جاوبك، انا بسمح لي اسأل الشيخ حسن. قلت له: معلش يا سيدي. راح قال لي، قال له: والله يا شيخ حسين ما لنا سلطان عليه، لحنا بحب يسافر يسافر ما لنا شغل، لكن بحب ينقطع على طلب العلم ويترك الشغل كله، لحنا بنقول بكل نقوم بكل واجباته. يعني بيدفعوا لك؟ لا ما بيدفعوا لي، بيطعموني بيسقوني يعني بيعلموني. يكفوك يعني المؤنة؟ المؤنة. اجى لعندي قال لي: بيقول لك الشيخ اذا بتحب تنقطع على طلب العلم انقطع على طلب. قلت له: لولا أبي رحت لعنده. قلت له: طب أبي أبي سمع الكلام. قال لي: يا ابني هذا خير، لا أمنعك ولا أدفعك، أنت حر. يا سلام. أمي غضبت قالت: لا إحنا عاوزينك، شوف تروح تعمل لي شيخ وتعمل لي مدري إيش. ما عجب أمي، ما هان عليها. خلاص أقول لك بالطويل، أنا مال قلبي للانقطاع للعلم وانقطعت للعلم. انقطاع للعلم يعني بدك تترك كل الوظائف. واشتغل عندي الشيخ حسن بيقعد يقرينا بيعلمنا. والمستقبل بيد الله. واتى فيه بتذكر بدي اشتري كتاب ابن عقيل بالنحو، شرح الفيه ابن مالك، شرح الالفيه. رحت لعند رشدي عرفي، كان عنده مكتبه. قال لي: ليش بدك يا هذا الكتاب؟ شافني صغير كله عمري 13 سنه. قلت له والله بدي أطلب علم عند الشيخ حسن. قال لي أنت شو بتشتغل؟ قلت له بشتغل بالمطبعة العجمية، هو كان صديق لأصحاب المطبعة العجمية. قال لي لا يا ابني لا تنقطع على طلب العلم، خليك عم تشتغل واطلب علم على بكرة وعشية، لا تعيش علي على غيرك على غيرك. يا سلام. ورحت لمكتبة المكتبة العربية اللي عند أحمد عبيد وحمدي عبيد، كمان بدي اشتري هيك كمان، قالوا لي لا تنقطع طلب العلم، نصحوني واثنين بيعرفوا لي الشيخ حسن وهم بيعرفوا. سبحان الله أنا استهواني إني أطلب علم، وأنا هلا مع الجماعة. أنا رأيي الإنسان لا يعيش على حساب حدا، لا أؤمن بجمعية والله تعطي طلاب العلم ولا شو النبي الحكي اشتغلوا. أبو حنيفة كان يشتغل، معظم علماء الأمة كانوا يعملون. أنا بعرف مدحت باشا كليته بلفات بيضة، ويجوا الطلاب يقروا عليهم بالدكان، وسوق الخياطين أنتم ما بتعرفوا يمكن كمان كله كان بلفات بيض. والله كانت الأرض عند منهم خشب، حطوها خشب ويحط طاولة صغيرة هيك يقعد، يجي الطالب يقعد يقريه حاشيت ابن عابدين يقريه أثناء العمل. أثناء العمل يجي الحرمة، يجي الرجل بده يشتري في زعطير يرجع يقريه. يا سلام. وأنا قريت الهداية في الفقه الحنفي مو كلها بجزء منها مع الشيخ عبد الرزاق الحفار بسوق مدحت باشا، كل ما يجي يزوني في يعطيه رجل يرجع يقريني. وقتها كنت بالجامعة، وهذا كله كانوا يعملوه تبرع عنهم، تبرع عن ببلاش، عمره واحد بالشام ما بياخذوا أجر أبدا. أنا جمع علي قراءات كذا كذا إنسان، ما أخذت من حدا قرش، بالعكس من طعميون ومن نصيون ونعطيهم خرجية كمان. في عندي طلاب بيجوا من غربة بدون يعيشوا فنعطيهم الراتب. المهم أنت انقطعت إلى العلم ولا ولا جمعت بين الأمرين؟ لا لا انقطعت للعلم نهائيا. وبعدين ما كنا نفكر بشيء اسمه مال، اسمه دنيا، اسمه زواج، خلص الشيخ والعلم. سبحان الله، الله عز وجل نظر إلينا نظرة كريمة فجازانا، فصار الناس تحترمنا وتقدرنا يعني أنت لو تشوف الناس بالشام شلون بتعاملنا الحمد لله، وبغير الشام والله وبغير الشام. هلأ أنا جئت إلى قطر لهون، والله يا أخي لقيت من قطر يعني خير مضيف وخير كريم. والله إيه وزارة الأوقاف تلقتني تلقي في من أجمل ما يخطر على بالك، وأشعر كأنني في بيتي. هذا البيت عطتني إياه وزارة الأوقاف، وقالوا لي خذ فيلا إذا بدك، ولك علي إني ما تكلمت عنهم بكلمة، ومع كل ذلك هيك أعطوني. فأقول لك كلمة، أنا من لم يكون عزيزا في بلده لا يكون عزيزا في بلاد الناس. فبدك عزة برا اغتنم العزة في بلدك، لا إذا لم تكن عزيزا في بلدك لن تكون عزيزا في بلاد الناس، إذا لم تكن كبيرا في بلدك لن تكون كبيرا في بلاد الناس. دائما الإنسان كرامته بيأخذها من بلده، إذا كان ومن نسبه من تربايته. فوالله في هذا البلد احنا نعيش الان بخير كبير، جزاهم الله خيرا، احسن الله اليهم اميرا ودوله وجيشا وحكومه. والله والله دعانا ولي العهد، والله حطني قدامه وقدمني على الوزير، ومشي معي ايده بايدي لحتى وصلني للقصر. وبكل احترام بكل احترام الحمد لله، وببلدي انا ببلدي أنا محترم. أنا تكلمت ببلدي بكلام كثير لما صارت الثورة، وحكيت عن النظام، خطبي يمكن إذا سمعتوها معروفة، ما وجهت إلي كلمة فيها سوء. وحتى الرئيس قال الشيخ كريم شو بده أعطوه. ومع كل ذلك أنا لقيت أنه البلد انحرف. أنا لا أرى أن البلد يعيش بحاكم واحد، لازم يتجدد الحاكم، يتجدد، لأنه قد يجي واحد عنده قدرة أكثر منه. أما ما بتتطوب البلد لواحد. الأوروبيين أدركوا أكثر، أربع سنين اللي بيعود واحد بيجدد له أربع سنين. أما إلى الأبد هي من أنو أبد هاد؟ أنا على منبر جامع الحسن قلت أنو أبد هاد؟ الأبد لله، الأبد لله، ما حدا إله أبد. قلت هذا في سوريا والثورة قائمة ولا تنظر شغال، تكلمت كثيرا. فهذا هذا غلط، إني أنا اللي عندي الكفاءة وغيري ما عنده كفاءة. ليش؟ قد يكون غيرك أحسن منك. لذلك أنا ضد الملكية، ولذلك ربنا قال، نبينا قال الخلافة بعد 30 ثم يكون ملكا عضوضا يعض بعض البعض. وإجا سيدنا معاوية رضي الله عنه، أنا بترضى عنه رضي الله عنه، ساوى ملك إلى آخره، وعطى ابن يزيد إلى آخره ما غفر الله له، غفر الله له وغفر الله له. المهم على كل حال ما في حدا إلا يحتاج إلى مغفرة الله. لكن أسس خلافي، يعني أسس يعني عمل عظيم، يعني كل الفتوحات كانت بأيام الأمويين. العباسيين ما فتحوا شيء، ما عملوا شيء أبدا. المهم على كل حال، فشو كنا بنتكلم؟ عودة إلى الشيخ حسين. فأنا رحت لعنده وقال لي تعال انقطع. رحت أنا على جامع منجاك وقعدت بجامع منجاك، وصرنا نقرأ علوم شرعية. وكم استمر هذا الزمن؟ زمن طويل، قد ما بدك عود، يعني أطلب علمه بس. ومصدر الرزق من أين؟ الشيخ عامل جمعية بيطعمونا من الجمعية فقط. إيه؟ بعدين أنا تزوجت وأنت منقطع للعلم. وأنا منقطع للعلم. راح أبي قال له للشيخ حسن بدي أزوج ابني، قال له ابنك الآن ما عنده وارد، بتقوم بشأنه زوجه، ما بتقوم بشأنه ترك لي أنا بعدين بدبره. وتزوجت وتلبكت شوية، بعدين الله رزقني. المهم إذا أجت مناسبات بحكيها. هو من تزوج عفة يرزقه الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، والله هو وعد بذلك، وهذا الواقع وهذه الحقيقة وهذا اللي صار. وأنا لو أحكي لك يعني تاريخ تمام، أنا بزماني لما أديت فحص المقابلة للدبلوم كان الأستاذ عدنان السبيعي، كان هو أستاذ علم النفس، وكان الأستاذ عبد الرحمن الباني عليهما رحمة الله. فقال لي احكي لي عن حياتك. حكيت له السبيعي، قال لي أنت بطل، ما عاد حكي غير الكلمة. إجا بقى الأستاذ عبد الرحمن الباني يسألني بالأصول، يسألني بالفقه، يسألني بالكذا، صار بيني وبينه نقاش بعدة شغلات الخلاصة. المهم على كل حال، يعني أنا حياتي فيها صعوبة كانت، لكن الحمد لله يا رب العالمين آل أمرها إلى ما ترى. هذا الدبلوم متى، في أي فترة قدمته؟ أنا كبير فيما بعد، يعني بعتقد أني أخذت البكالوريا عمري 35 سنة. البكالوريا اللي هي تعادل الثانوية العامة. الثانوية العامة، يعني أنت وأنت منقطع إلى العلم ذهبت إلى مدرسة نظامية؟ نعم، بعدين لا قدمت حر. حر، واخذت البكالوريا وبعدين يعني رحت على كلية الشريعة، وبعدين رحت لكلية التربية، وبعدين يعني الى اخره. على كل حال سنعود الى ذلك في مراجعة القادمة. انتهى وقت هذه المراجعة الان، و بس لا اصحى تنسى ونزلنا. لا مش هنسى، والكلام حقيقة جميل، ونأمل بان نستأنف ان شاء الله في المراجعة القادمة باذن الله تعالى.